كان الكتاب كثيرا في نفس الأمر، فإذا عبر عنه بما يفيد قلته اقتحم الطالب صعوبة السلوك فيه ونشط لتعاطيه، مع أن الكتاب في نفس الأمر قليل فيقتضي التسهيل والتنشيط من ذاته. وقد يجاب عن هذا بأنه ليس في كلامه ما يفيد حصر التنشيط في التعبير بذاك، فإفادة التعبير له لا تنافي إفادة غيره كذاته له. انتهى إفادة ابن الهدة في حاشيته على الورقات. على الورقات يعني نقل هذا القول من ذلك الكتاب. جعلتها للقاصرين في الفهم حال كونهم مثلي تواضعا منه، أي من شيخنا حسن. الشيخ حسن يقول جعلت يعني هذه الورقات التي أنا ألفتها التحفة السنية جعلتها للقاصرين مثلي. للقاصرين مثلي، من باب التواضع، من باب التواضع. تواضعا من أي من شيخنا رحمه الله تعالى. طالما يتوارى من الظهور ولا غرابة في ذلك، فإن الشجرة إذا أثمرت وصلحت تدانت لقاطف ثمارها وطالب حصارها. وإذا شبه العالم التقي الذي لا فيه عنده كبر، شبه ما أخذه من الله سبحانه وتعالى كالثمرة دي، كالثمرة كالشجرة وفيها الثمر. الشجرة إذا هي ما في ثمرة فوق رأسها عالي، فوق رأسها فين يروح؟ في الهواء فوق، لكن لما يأتي التمر فيها تتدانى لثقل التمر. واما الانسان الذي لا علم عنده، لا علم عنده، وهو يظن نفسه انه عالم، انا فعلت، انا تركت، انا، وهو كذاب، وهو كذاب. ما يقول العالم اذا ابتلى لا يفتخر، بل يقول انا ما وصلت مثل شيخي وصل، انا ما وصلت حتى يمتلئ. لأن الشجرة إذا كان فارغ ما في ثمرة يطلع فوق، لكن إذا جاء الثمر ينزل لأنه حامل الثمرة. نعم، تواضعا. طيب، فإن الشجرة إذا أثمرت وصلحت تدانت لقاطف ثمارها وطالب حصادها. وإذا لم يكن بها من التمر شيء اعتلت وطلبت برأسها عنان السماء. وكذلك الشخص الذي ليس عنده سوى الهذيان تراه يرفع أنفه ويظن أنه لا يوجد مثله فوق البسيطة، ولو نظر ما بين جنبيه لسلم. إيش يرى بين جنبيه الإنسان بطن فراء لا يفتخر، مهما وبلغ ما لا يفتخر. نعم، ولو نظر ما بين جنبيه لسلم. لسلم من الكبر. قوله راجيا حقيقة الرجاء بالمد تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ بالأسباب، فإن لم يكن معه أخذ بالأسباب فطمع وهو مذموم. وأما الرجاء بالقصر فهو الناحية، والأول هو المراد هنا. انتهى إعانة الطالبين. الرجاء، وفي الرجاء بعضهم بالهمزة وبعضهم هذا له معنى وهذا له معنى. نعم، طيب. قوله وهو في الأصل يرتقي عليه أي ليتوصل به من سفل إلى علو، قال تعالى أو سلما في السماء، وهو في المعاني كل ما يتوصل به من قريب إلى بعيد، وهو المراد هنا السلم. السلم لما يكون شيء بعيد ليس تناوله بالسلم، نعم، فهذا وسيلة. كذلك هنا في العلم دفع الوسيلة، الكتاب الصغير يكون وسيلة لقراءة الكتاب الكبير، نعم. حقيقة في المحسوسات مجاز في غيرها، ووجه العلاقة أن سبب هذا التأليف لصغر حجمه، يعني هذا الكتاب ولو كان صغيرا في حجمه كبير في المعنى، وسهولة فهمه بالنسبة إلى غيره من مصنفات علم الفرائد الصعبة المطولة بمثابة السلم الذي يرقى بها من أرض إلى سماء، لأنه يعين على فهمها والدخول في علمها. قوله للورثة أي ذوي الفروض، وهم 13 كما سيأتي في المقصد إن شاء الله تعالى. الذي ذكرهم 13، أولهم البنت، كم أحوال البنت، نعم. قوله نسأل الله تعالى، اعلم أن سأل إذا كان بمعنى استعطى كما هنا تعدى لمفعولين بنفسه. سألت الله علما، سألت الله علما، مفعولين، سأل فعل مضارع والتاء فاعل، الله على منصوب على على على الجلالية، علما مفعول ثاني، سألت زيدا مالا، كم مفعول في النحو؟ انت سألت من؟ سألت زيدا، سألت ايه مالا، زيدا مفعول اول ومالا مفعول ايه ثاني، نعم. ها فالله مفعول اول، وان يرزقنا في تأويل مصدر مفعول ثاني. سألت الله ان يرزقنا رزقا العلمي، رزق العلمي، الرزق مضاف، العلم مضاف مفعول ثاني، نعم نعم. وان كان بمعنى استفهم تعدى للاول بنفسه وللثاني بعن. شوف بين لك سارة، سارة تنقسم الى قسمين، الاول بمعنى استعطى، نعم استعطى، استعطاء يعني اذا طلبت منه العطاء، والثاني وان كان بمعنى استفهم، بمعنى ايه استفهم، نعم، تعدى للاول بنفسه وللثاني بعن، بعن مثال ذلك نحو قوله تعالى يسألونك عن الانفال، يسألونك عن الانفال، ما قال يسألونك الانفال، تعدى الى المفعول الثاني بعن، نعم. او بمعنها نحو قوله تعالى فاسأل به خبيرا اي عنه، فاسأل عن الله خبيرا، نعم. فان قيل لما اتى بالنون مع ان المقام مقام ذل وخضوع والنون للعظمة، اجيب بانه اتى بالنون العظمة اظهارا لتعظيم الله له تحدثا بالنعمة، لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فين نسأل الله، نسأل الله، ما قال أسأل الله، قال نسأل، ما قال أسأل، نسأل للجمع وأسأل للمفرد، لأتى بالجمع وما أتى بالمفرد إظهارا لتعظيم الله، نعمة الله عليه، نعم. وهذا لا ينافي ذله لمولاه وتواضعه في ذاته، او اتى بها تحقيرا لنفسه عن ان يستقل بالسؤال، فشارك اخوانه للتعميم وهو مطلوب، والله تعالى اعلم. يعني اذا سأل الله وحده لا يجيبه، لكن اتى بالجمع، بجمع اخوان المسلمين، ربما يدخل فيهم، يدخل فيهم، ولذلك الله تعالى في الصلاة إذا صليت الصلاة للجماعة ربما أنك إذا صليت وحدك لا تقبل، ربما إذا صليت وحدك لا تقبل، لكن لما صليت مع الجماعة قبلت، صليت مع الجماعة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نعم. قوله المقدمة، الألف واللام فيها للعهد، أي المعهود المقدمة. إله إلا الله وحده لا شريك له.